طيب والماشية والزرع هذه الثلاثة من الأشياء المستثناة، كلب الصيد وكلب والشعب الزرع وكلب الماشية أو الغنم، هذه مستثناة من الأشياء، والباقي فلا يجد اختيار الكلب إلا لهذه الثلاثة، يفتريه للصيد كان معلم أو يفتريه للبستان لحراسة البستان للزرع أو يفتريه للماشية الغنم البرية، ومع ذلك إذا اقتنع فإنه ينقص من أجل كلاء القرابات كل قراب الجروح كما جاء في حديث أخر الملك سنة كلبا إلا كلب الصيد أو ماشية إلى الحرب نقص من أجل كلاء القرابات من الأجر كل قراب هو جبل جروح فلا يقاس على هذه الثلاثة غيره استثناء هذه الثلاثة من أجل اختلاف في البيوت. نعم نعم نعم ما ينقص في ذلك اذا تورط البحث عن الياسر يستثنى من الاقصى يستثنى من الاقصى ثلاثا لا يجوز اقصى الكلب الا لوحده الثلاثه اما هو اما الكلب هو على حاله نجس يموت سبع مرات سواء كان الفرد او غيره. نعم هو معنى إذا كنت يستجيب الأقصى أن كلب الصيد والماشية طاهر لا سيد طاهر لا لكن العظة عظة الصيد هذه مستثناة يعفى عنها وتزيلها النار إذا طبخها فلا تقصد الجراثيم وإذا قطع مكان عظة الكلب وأوقعها فلا بد لا لا ما يبقى كلب ما يبقى قال لا كلب خبيث ولو كان كلب صيد أو ماشية وإنما يهدى كلب صيد أو ماشية يهدى وغير معه ولو يهدى يهدى ولا يهدى ثمن خبيث نعم يقول الثمن الكلب خبيث وبعض البغي خبيث وكل الكهن خبيث وخبيث الحرام نعم نعم نعم نعم شيء مستهى كذا الصيد مستهى مثل الصيد والناسية والحق نعم عفلوه الثامنة مقصود بها رسال معناه ها عفلوه الثامنة ايه يعني سمها الثامنة لأنها مع الماء يعني مع أحد وثلاث يكون مع أحد وثلاث ثم وفي سبعة واحدة من الغسرات فيها ثم ثم ثانية لأنها بعض لأنها زيادة مع أحد الغسلات والأولى أن تكون الأولى كما الأولى عند الإسرائيل لأنه يزيلها ما بعدها من الغسلات نعم نعم لأنها شيطان حتى ولو لم يعود شيء أما المؤذي يقتل المؤذي يقتل ولو لم يقتل أكثر كل مؤذي يقتل على قلب العقور والمؤذي اللي يقضي على الناس ويؤذيهم هذا يقتل وكذلك القط اذا كان يؤذي الناس ياكل حمام ويحفظ ويقتل المؤذي هذا المؤذي يقتل لو كان اسود لا يعرف لكن هذا خاص بالاسود لانه شيطان معلوم ان السيد انتبه الامر انتبه الامر يسام نعم نعم شيطان كذب نعم لا لا لا لا الكفر الكفر نعم قد يفتر لكن نفسه الكلب الذي أمر به نعم وحدثني يعني بن حبيب هذه قال حدثنا خالد جامد بن حاره حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد بن وليد حاء وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في وليس ذكر الزرع وليس في رواية وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى نعم تشكيلة وليس ذكر الزرعي بالرواية غير يحيى. نعم تشكيل معلم محتمل على تشكيل بعضهم تشكيل مع غير بطيئة وليس ذكر الزرعي. نعم تشكيل بعض ليطلعون شكل على غير بطيئة وليس ذكر الزرعي يعني ما موضة رواية. لا وليس ايش لا كان قد ولم يرد في الرواية ولم يرد في الإجراء ليس ذكر الجيد وليس ذكر تصفح أن تكون ذكر هنا لكن مثل في هذا نقول ولم يرد ولم يرد غير يحيى ليس هنا مثال هنا ليس نعم نعم. وحدثنا ها؟ لا ما يقع سواس خطوة بالغنم قوم الصيد باب البستان الزرق حلو الصيد الفراسة كبد الزرق الفراسة وكبد الماشية ومع هذا ما يقع في بلوس ما تفعل ما بلوس تقصده بغير ما تفعله شيء كهذه الحالة ابن آدم يا نعم نعم لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز أن يقول الذي يقول بهذا الطريق ثمر وكلب حريق أي محرم وإنما يهدى يهدى ولا يباع يهدى ولا يباع. نعم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يدري ثم تغتسل منه. قال في التحريم تبل في الماء الواحد الماء الواحد الذي لا يدري هو الذي لا يدري الماء الراكد لا يجوز الإنسان أن يقول فيه لأن أي التحريف لا يقول أنه في الماء الراكد هذه الأول مطلق وليس فيه ثم يقصد حتى ولو المرجع الإنسان لأن قوله فيه يقدم على العمري. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا قال الماء الراكد وهو دون كل فعل مجرد طبعا طريق أو المعين قرأ حبنا لكنه نهي عن البول فيه لأن البول يؤدي إلى النجس إذا صار يبول فيه وهذا يبول فيه وهذا يبول فيه فلا يكرر البول فيه هذا يؤدي إلى النجس وقد لا ينجس إذا لم يتغير عن وقته لا. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا كانت تسمى غلتين فإنه ينجس في مجرد البول سواء تغير ولا متغير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء غلتين لم يحدث حرج. فلاحظون ان هذا مفهوم حديث ابي حديث قلتين وضع في حديث فهو منطوق كي يبي فريق الماء وظهور بعد ان يجدوا شيء الا ان يتغير في الطعام طعمه او لونه ريح والمقصود ان هذا التحريم يحرم على الانسان ان يقول في الماء الواحد. اما الماء الذي يدري فلا بحث لانه يدري ويلحق ولا يقطع. الحديث الثاني لا بد ان يكون الماء الواحد الذي لا يدري ثم يقتل منه يعني يقول فيه ويغتسل منه نحي الذي يقول فيه ثم يغتسل منه لأن قوله من قد يؤدي إلى النجاسة على نفسه وعلى غيره. نعم. فالبول في البحر الراكد حرام لا يجوز من دليل التحريم. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن اشد ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا. وهذا الحديث عن أبي هريرة فيه نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، لأنه إذا غرس فيه وهو جنب قد يقدره، قد يكون في أثر الاشتئاب أو الجنابة فتقدر يقدره. ولهذا قال لا إلا اغتسل عليكم الماء الدائم وهو جنب، لأن أثر الجنابة قد يؤثر في الماء ويقدره. أما إذا اغتسل فيه للجمعة أو للتبرد فلا محلو فيه، مثل الجمعة أو مثل للتبرد فلا ليس فيه محلو، إنما ممنوع أن يغتسل وهو جنب عليه جنابة، لأن أثر الاحتلام قد يكون موجود في صحيحيه في بدنه فينتقل الماء فيتعثر. نعم قدروا على المشروع على غيره. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه للنهي لا يغتسل النهي للتحريم، لانه للتحريم اذا كان للتحريم اي فعل يفحش الاغتسال ويجزه الاغتسال الى الغسل او لا يغتسل. ما قال ان النهي يقتل الغسل، قال لا، النبي نعم فلو اغتسل فيه ما صح الطهاره ولا أجله الرسل، لأن الذي نهى عن ذلك النهي يكون الإنسان. وما قال إنه لا يكون الإنسان، قال إنه يكون الإنسان، لكنه نهي لأن يقدر على سوء على غيره. نعم. السلام النووي على ولا يغتسل الإغتسال، الإغتسال في الماء الراكد. في سلب الطهورية وعادة سلبها، سلم عليه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن سنا قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان اي يحيى بن سعيد الانصاري حاوى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذنوب فصب على بوله. حدثنا زيد في ذي العلاء أن بول العلم يهجس لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بريسون بصب الماء عليه. في ذي العلاء أن بول العلم يهجس، وفي ذي العلاء أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإن تكاثر بالماء وصب عليه الماء ولا يحتاج إلى شيء ولا يجب أن تحجر ولا أن تحفر خلافا لأبي حنيفة، وحنيفة يقول إذا كانت نجسة تحفر الأرض أو تحجر عليها. ليس في الحديث ما يدل على أن تحفر ولا تحجر بل تكاثر بالماء يكون بأحسن. ولهذا لما بلغ الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفضي لرؤي الماء والذنوب والدلو. إذا كان في نجاسة على الأرض أو على بخار كبير تتأمر بالماء صب عليه الماء. وفيه دليل على أن المثاني كتبها الصحابة على عن بول الآدمي عن البول وعن الأخلاق. وفي دليل على حسن الخلق صلى الله عليه وسلم وأن الجاهل يعلم. وفي ارتكاب أجل المسجدين ليس أعلاهما فإن على الأعرابي بال في المسجد فزجره الناس ويأخذ ذهب ليقعوا به فقال النساء تجرموه وبيأخذ يعني اتركوه حتى يأتي بوله. فلما قضى بوله علمهم بيكم برفق قال إن هذه المسائل لا أشعر فيها فهم من البول والقلم إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وقال بحسن خالد قل لك رسول الملك وتعليمه بالجاهل وارتكاب بدل المسجدين حتى أعرفه لأنه لم يبقى بعد في المسجد ثلاثة في المسجد البول قريبا وكثير مجد في المسجد. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمهور يزيد لقاء وإذا قام فنجلس مواضع حتى من المسجد فإذا ما يكون الجلسة في مكان واحد تكون متعددة في أمكنها متعددة المسجد وأيضا يضر خيابة وفخذين من نجاسة وأيضا يضر به صحيا كما يقطع البول. فإن الاختلاف هذه المسجد كلها وقال اتركوا لا بلموا حتى يقضي مكان في بولة في مكان واحد لما يكون في أمكنها متعددة من المسجد يكون من مكان واحد وحتى لا يضر بصحة إذا قطع البول حتى لا يضر بصحة أكثر. ففي الليل ارتكاب أجل المسلمين لك علىهم أنت مفسدت على مفسدت تركب يقول في المسجد فلا ممكن. وفي مسجد أخرى إذا زرناه تعدد المحرات للنجاة وأيضا غرب الصحة وأبطح ثيابه وغيره أيهما أحرف أنت لا مفسده لا بد منهم ما نستطيع الآن أن ندفع المفسدين لا بد أن تكون رجل انزل في المسجد ما يرعى المسجد هل نزله ولا نتركه لإذا نزلناه نطح ثيابه وأمكن متعددة في المسجد وأضر الصحة وإذا تركناه معناه تركناه يبول في المسجد وهذا ممكن لكن هذه مقصودة عقل ولهذا يؤخذ هذه القاعدة وهي ارتكاب المقصودة الصغرى لدفع المقصودة الكبرى مقصودتان لا بد من واحدة منهما ماذا ترتكب المقصودة الصغرى وندفع المقصودة الكبرى ولهذا ارتكب كون يبول في مقصودة ترك عند الامر الصحابة ان يتركوا حتى يبول في مكان واحد ثم امر به لكم لا تصب عليه ويدرسوا بالجاهل وتعليمه. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يوسف بن قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال قل مه مه الأمر بكف كف رجل له كلمة ذكر قل لا تجرموه يعني لا تقطعوا لي بوله في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل ما ضربه ولا شتم ولا كتل بوجهه طبعا لأن معه قال إن هذه المساجد لا أشعر فيها شيء من البول والقلق إنما يذكر الله والصلاة إلا والقرآن في أحسن من هذا الخلق صلى عليه الصلاة والسلام تكون بعض الناس لو بعض وراء بعض الناس جاهل يعمل هل ماذا يعمل فيه؟ يشتمه ولا يأخذ عبا يضربه يبدو فشل وضرب وكلام ورفع أصوات ولا يستفيد ما يستفيد ينفر يقول هذا فيه تنفير له تنفير له ولهذا وفي معاوية بن حكم السلمي السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء كان مثلا في أول سنة تكلموا في الصلاة ما علم معاوية بن حكم جاء سلم ورد السلام ثم دعا الصحابة تكتبونه عطف ورد عليه رضي الله فجاء الصحابة ينظرون إليه تكتبونه قالوا لا تكتبهم بيع يعني ما الذي يشتغل عليه دعا الصحابة تكتبونه أصحابه متأكدونه ما علم الحكم الشرعي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية بن حكم والذي بعث بن حكم النبي ما وجدتم عالما احسن والله ما فهمني ولا ضربني ولا شتم فاذا ما قال ان هذه الصلاه لا تعطي شيئا من كلام الناس ما رايتم عالما احسن منه قال معاوية احسن خلق عليه الصلاه والسلام ما شتم ولا شتم ولا ضربه وان باع علمه برزقه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه يعني صبه عليه وبيدل على أن الأمر بالعرض الأمر بالعرض يبدأ بالرزق يأخذ الرزق ولي ما أمر بالعرض الشدة لأن هذا عز عليها الطبور لابد أن يرفض إلا إذا عالد إذا عالد أن يضرب عالد وتعدى الحد لجوز الحد يستطيعه طريق آخر ولهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم يعود من الصبر ولا بلاد أهل الكتاب إلا بالذي يحدث إلا الذي ظلم من ظلم لجوز الحد نعم إذا ظلم لجوز الحد و هذا الآمر أو ضربه أو شيء يعني يجاوبها نعم هذا إذا سمع أو فتح أما إذا لم يفعل شيء يمسكه بالرزق دعوة بالرزق واللي فإن قبل الحمد لله وإن ظلم وتجاوز الحد يسمعه وتجاوز الحد نعم لا الصواب أن على حدود إلا بالماء هذا هو الصواب لأنها لو كانت تزول في الشمس والريح كما صب النبي الامر بصب الماء عليه لقد تركوها حتى تيبس تدور بالريح هذا من يعتبرها في ربك على الاحلام الذي يقولون انها تزول مجالها تصب بالشمس والريح الصلاة لا تصب بالشمس والريح وانما لا بد من الماء نعم ولا تقر ايضا الا بالماء فلو غسلها بماء اخر بماء الورد او بماء عصير الماء لا فلا بد من الماء ثم عند الماء لا بد من الوضوء فتوضا في عصر الشعر توضا في مصحف الوضوء وتوضا في ماء ورد او بماء زعفران بعد ذلك ليس في الوضوء لانه سلب سلب السنه ويسمى ماء مطلقا ويسمى ماء الشعر ماء زعفران ماء ورد لا بد يكون اصل النجاه هو الوضوء بالماء المطلق الذي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو طيب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل نعم وهذا فيه تحديك الأطفال والتحديك هو أن يمضغ الترق ويوضع في حالة الصبي بدأ في حالة الصبي ظهر الحديث أنه سنة كان يريد بالسلمان فيحنكه أي يحنكه أو أبوه أو أمه كان يمضغ الترق ويضعه في فيه ويدرك به حنكة كان يريد بالسلمان ببادر كيف يريدهم بالبركة على طاقهم بالصلاة صلى الله عليه والدعاء إلى الذي يعرفه لا بأس إلى دعاء صاحب القوي للولد وإلى البركة لا بأس وفي دليل على ان الصبي الذي ياكل الطعام يجسده مخففه يكفي فيها النظر صب الماء. ولهذا لما قلت بهذا الصبي الذي يقبال على ثوبه امر بماء تصب عليه من دون بطش من دون بطش من دون طرف يصب الماء على الفقر. اذا كان الصبي لم ياكل الطعام يبني الصبي لها. اما اذا كانت جاريه فانه لا بد من رفضه. وفي الحديث الاخر يذبح من بول الغلام ويذبح من بول الجاريه. والله اعلم الحكمه للتفريق بينهما. قال بعض اهل التفريق بينهما ان بول الصبي يكون في مكان لا ينتشر كما بول الصبي فان لم ينتشر. وقال احد من الحكمه ان الناس يحبون الصبي فياخذونه فقال البول والتعب ببوله فكفر خلاف الصبيه. وكل هذا الاكل بالحكم والله اعلم. قد يكون هذا الحكم ولغيرها. فالمهم ان الصبي قتل الذي لا يعقل الطعام يحزن نفسه. اما الجاريه البنت لا بد من رحمه. وكذلك اذا اكل الطعام لا بد من رحمه لا يكفي النفس. واذا كان يشرب الحلو الصناعي او اكل الطعام يتغذى به لا بد من رحمه لا بد يكون يرضع من لبن امه. والصبي لم يعقل الطعام ويرضع من لبن امه هذا يكفي. اذا بعد يحزن نفسه. فإن تغذى بالطعام فقبل به فلا بد من رحمه. أو تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من رحمه. أو كان جارية فلا بد من رحمه. لأن غير في النقص لا بد من صرف مصنع. نعم إذا كان يأكل الطعام فلا بد من رحمه. البول الذي لم يأكل الصبي الذي لم يأكل الطعام هو الذي ينضح. نعم. تسيرة المدح رجل صب فقط. صب نعم. صب. كذب المدح. صب الجمعة من دون صب. من دون مدح. هذا المدح. نعم. نجسة مخففة مثل المدي. المدي نجسة مخففة. يعصر الثوب ينضح. ثوب نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن أبيس. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فقال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال فدعا بماء فرشاه. وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود ان ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الاول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع كاسة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أطرقه من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني زيد عن هشام بن حسان حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو شيبة عن مغيرة حاوى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاوى حدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حج المني لتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وهذا الحديث تدل على طهارة الملك وأن الملك طاهر، لأنه أصل الطهارة من الله طاهر إذا أصاب الثوب لكن استحبوا فرضوا يا بسر ورسل ورسله من باب النظافة. ولهذا كانت عائشة تطرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة فيصلي به. وفي الحديث الآخر أنها تغسله من ثوبه فيذهب إلى الصلاة، وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه. قال العلماء استحبوا غسل الرطب وفرض اليابس من باب النظافة، ليس لأنه رجس فهو طاهر من أصل أصول الصفة، ولا سيما إذا كان قد استنجى قبل ذلك سواء كان من الاحتلام أو من الاحتلام. فالملي طاهر، هذا بخلاف الملي. الملي هو ما هو الأصل الذي يخرج عن اجتناب الشهوة فلا نجس، لكن نجس مخففة. والولي كذلك يخرج بعد البول تابع للبول، والبول نجس. أما الملي هو طاهر، نعم، لكن يستحب قصر قصر وقصر يعني في باب النظافة. ولهذا لما غفر هذا الرجل الملي طيبته عائشة أنه طاهر. وحدثني محمد بن حازم قال حدثنا ابن عينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا إذا كان رسولا. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حاوى حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب القولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأته جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملت على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني، وإني لا أحق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بئس من كفري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثلاث حكم واحد طاهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاوى حدثني محمد بن أبي بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا تصيب ثوبها من دم الحيضة. قال الشارح رحمه الله تعالى نعم ما تكلم عليه أنه عمري بولة يكون كل بولة عندها وقريبا منها من بولة من بولة ما شاء الله تكلم عن داود تكلم عن داود عن المدي قول بنجس المدي ويكون قال بنجس المدي يكون ضعيف فهو منه طال لهذه الحديث خلاف ذكر أشار لها النووي في نجس المدي حتى بنجس المدي إشكاله هذا قول ضعيف لا وجه لها مخالفة لهذه الحديث لعل الحديث هذا الأصل نعم قول من على هذا مصحف فلاني هذا ما تكلم عليه زور هو مولى والمولى نعم رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو قريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا حديث إذا أفيد بالحيض أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تحده ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ما تحطه يعني تحطه وتكسره بظفرها أو بشيء آخر ثم تقصه تقطعه بالماء بأناملها بالماء حتى يتحلل ثم تنضحه يعني تغسله تحطه أولا حتى يزول على الجرم الذي لنجاسة ثم بعد ذلك تقطعه بأناملها ثم تغسله بالماء. وهذا يدل على أن دم الحيض نجس وبإجماع سلم به العلماء على أن الدم نجس وهو دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم فإنه ينقذ الجرم يزال الجرم ثم يغسل ثلاثة إذا كان نجاسة لها جرم كالعذرة وقطع الدم تنقل العذرة إلى مكان آخر ثم يغسل البحر إذا كانت على الأرض تنقل جرم النجاسة قطع الدم والعذرة تنقل ثم يصب الماء على مكانه. أما إذا كان بول ليس له جرم كالبول هذا يصب الماء عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم البول يصب الماء على كل الأعراض في نفسه ولا يحتاج حفظ الأرض ما يشفى لا يحتاج حفظ الأرض ولا تحذيرها كما قاله بعض العلماء أنه قال بعضهم بأحذر الأرض ما يحتاج حفظ الأرض ليس النجاسة ليس لها جرم تصب الماء عليها إذا كانت الأرض تأثر بالماء أو على البخور وإذا كانت بتوسل المغسل ويعتاب إلا بول الطعام الحر الذي ينقل الطعام والبلي هذا يكفي فيه مرح نجاسة مخففة. أما إذا كان النجاسة لها جرم فإنه لا بد من أن ينقل الجرم في مكان آخر ثم يغسل. أخذ من هذا الحديث فإنه أمر بأن يزال جرم النجاسة قد حدته إذا كان الدم قوي مزج وشكل طبقة جرم يحفف ويحفف ويغسل ثم بعد ذلك أيضا تقطعه بأطرافه هذه ثم تحب عليهما وهذا يعلى أن الثوب إذا أصابه النجاسة يغسل مكان الثوب فقط يغسل مكان النجاسة من الثوب ولا يغسل الثوب كل قراءة المسلسون والمسلسين إذا أصاب الثوب نقطة قص الثوب كله لا يصرف كان مكان الجهل إلا إذا أرسل باب الضباة فلا أما الواجب أنه يغسل مكان النجاسة فقط. نعم إذا بقي اللون ما يبقى في العالم العالم والرائحة لا بد من التدوير كما انتهى في بعض الروايات في بعض قتل بعضه بالحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره يكفيك الماء ولا يضرك أثره إذا عدد وبقي أثر لا يضرك. نعم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال فيه دل على ان بل ادم يجب وان يجب التحرز من البول وفيه دل على ان فرز من البول من السبع على القبر وكذلك النميمه من السبع على القبر وفي حديث بس على القبر والرد على من أنكر وعليه القول يكون للروح وللبدن تبعا وكذلك النعيم نعيم القبر عليه يكون للروح والبدن جميعا كما عليها السنة والجماعة خلاف المعتزلة قائلين بأن الروح ينفذ معهم الروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب متصلة بالجسم وهي كانت الاحكام على الروح اغلب لكن الجسد جلاله ما قدر له فيه اثبات على القبر وفت على من انكر وفي ان البول من السبب على القبر نزلهم الى البول من السبب على القبر وكذلك النبيمه من السبب على القبر دل على انه من الكبائر هذه من الكبائر في دل على ان عدم الاستلام من البول من الكبائر والنبيمه من الكبائر فجر على ذلك الحديث لا يدخل جنة قتال أي نبع إلا الحديث على أن بول الآدمي نجس وأن عدم الاستلام من البول من الكبائر وكذلك النميمة من الكبائر وفيه ثقة على القبر نعيم والرد على من أنكر ولو كان من الصغائر لما رد به لأن الصغائر تكفر من اجتناب الكبائر وهو أداء الفاعل ولا يستبرئ من البول وفي لا يستنزل في لفظ لا يستتر حتى الفاظ لا يستتر من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستنزل من بوله في الحديث في الحديث حتى الفاظ لا يستبرئ من بوله لا يستنزل من بوله لا يستبرئ لا يستنزل لا يستنزل لا يستبرئ لا يتنزه لا يتنزه لا يستبرع لا يستتر هذا الفاظ نعم لا يستبرع ولا يستنزه متقاربا ولا يستتر هذه العامة أنه لا أنه لا أنه يشعر عوضة وهو نفس عوضة لا يستتر عن نفسه على النعيم نعم تكلم على أنه لا يستبع لا يستبع تكلم على معنى لا يستبع لا بس معنى يستبع تكلم عليها أنا قال السنة قلت لي السنة نعم وقوله أما الآخر فكان لا يستبع من بوله أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه كما قال في الرواية الأخرى لا يستتر عن البول أي لا يتباعد عنه. وهذا يدل على أن القريب من البول ومن سائر النجاسات والكثير سواء. أنا أرجع يستتر إلى السبب لا يجعل بينه سترة يحسب انه لا يستتر انه لا يستتر عن الاعين ما سوى الا وجه اخر لا يدعو بينه وبين الستر بمعنى انه لا يتوقع منه ارجع الى معنى لا يستتر. ثم قال احمد الله اليه قال دليل على ان ازاله النجاسه واجبه متعينه وكذلك بقول استنزئوا من البول فان عامه على القول به قد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم تخيل الشافعي في رفض البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبواب. الشافعي قال أنه من البول جعل ألف بالجلس حتى تشمل أبواب الإبل والبقر والغلف المتجسة وهذا سيف بالسعي البول هنا للعهد يعني البول العادل للبحوث أما أبواب ما يبقى الرحم هذا صحيح والدليل على هذا أن الذي يكون أمر العرانيين الذين استوقفوا المدينة أن يشربوا من أبواب الإبل وألبانها ولم يقل رسول الله رفعها لأنها نجسة تلعى أنها طاهرة. نعم لا من بالا طاهرة السبع طبعا كان موقع جائز بالشروط من الحاجة لأن كان مستفر عن الأعين ودعا في الحاجة هذا لا بأس. نعم إذا احتاج شيء ذكر في السواء فجل صلي لا لا إذا يحاجي الناس إنسان يبغى إني أول لو كانت النساء على نزل المطر وغسلها طهر طهر كلام جلية إذا مش ليس العبادة إذا في النجاسة فتح جلية لو كان على أرض النجاسة ثم نزل المطر طهر خلاف الزكاة فكان الزكاة ورد زكاة مالك أطف تحتاج إلى مية إلا هي وكلتة أو التنوية فالعبادة أبدا لها من مية أما هذا من باب تطهير المحل إذا طهر ما احتاج مية. نعم ها وضع جريدتين على صواب أنه خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين وقال لعنه وقفق عنه ما لا يعرفه وهذا أخبر عنه بالوحي من الله نزل على الوحي وأخبره أن هذين الشخصين يعذبان فوضع جريدتين قال على القطع عنه ما لم يبعث قال القطع عليه غيره فلا يجوز الإنسان أن يضع جريدة في قبر يقول على القطع عنه أولا أنت لا تعلم أنت لا تعلم أنه عذب والرسول عليه بالوحي من الله قال انه خطائه وضروري عن قاضي حاضر فضرجة بن الحسين وإن انه وضع جريدة قال الباب الاجتهاد. نعم ها عندك وما عجبان في كبير ها انه وضع عجبان وما عجبان في كبير يعني العلماء وما عجبان في كبير يعني في كبير باعتقادهما وإن كان كبيرا عند الله أو ما العدلان في كبير يشق عليهما أن احترز منه ولهذا جاء في بعض الحديث بلى إنه كبير وما العدلان في كبير بلى إنه كبير فليس بكبير يعني باعتقادهما أو ليس بكبير يشق عليهما أن احترز منهما وإن كان كبيرا عند الله. نعم نعم لا لا على غرض على غرض ترى القرآن القبر من البدع من وسائل الشرك ها على غرض هذا خطأ هذا خطأ. نعم نعم لا قال أنه ليس من سبيل الاعتقاد هنا أو ليس من سبيل يشك عليهم الاعتقاد. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا اجتهاد من؟ اجتهاد من؟ سبحان الله البريدة اجتهاد من؟ نعم الصحابي قد يجتهد. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش في هذا الإسناد غير أنه قال وكان آخر لا يستنزو عن البول أو من البول. نعم. كتاب الحيض. والقول الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. نعم. وهذا في دليل على أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضا، وأن السنة والأفضل أن يأمرها أن تستجر فبالإزار مخرج قبل السرة إلى الركبة، يكون عليه إزار ثوب حتى لا حتى يعمل من الدم ويعمل أيضا من الخطر من تغلبه الشهوة، يجعل إزار ثوب يأمرها أن تستجر كما كان يجعل ونساء أن تستجر فيباشرها. قال أيكم يملك علبة عن عروة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما ما تحت الإزار فالصواب أنه يجوز لها النداء أن يباشرها أيضا بدون إزار، لكن يتقي الفرج كما تأتي في حديث أنس تدفع كل شيء من النكاح إلى الجماع، ويكون الأمر بالإزار محمول على الاستحباب ولا يصرف وجمع بينه وبين حديث أنس تدفع كل شيء من النكاح إلى الجماع، فيجوز أن يباشرها بدون إزار لكن يتقي الفرج، ولكن كونه مشروع في الإزارة أفضل، هذا هو الأفضل جمع بين النصوص. وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا بإزار، لا بد من إزار ما بين سترة إلى مصفى، وهذا أحوط لا شك أنه أحوط وأفضل. وإذا تخشى على نفسه نفسه أن لا يملك نفسه ينبغي أن يضع الإزار. نعم. وفيدنا على أن بدن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها وجسمها، ولا النجاسة إنما في خصوص الدم فقط. كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في مكان حار لا يجمعها في البيوت ولا يأكلونها ولا يشاربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصنعوا كل شيء للنكاح. فلما عينوا في الهدى قالوا ما يوجد هذا الرجل من أمر الشيء إلا عن الخالفة. نعم. المقصود أن الاستمتاع بالمرأة لا بأس، الزوجة يجوز أن يستمتع بها يضمها إليه يقبلها يلبسها يباشرها أيضا كل شيء ما على الفرق، ولكن الأفضل أن يعلو يقضها تتجه فبين السرة والركبة تضعتم حتى يكون هذا أحوط وأفضل، كذلك ينام معها ويأكل معها ويشرب معها. الحرب ظاهر بدنها وثوبها وعرقها ولعابها وجسمها، النجاسة في قصة الدم. نعم. لها أن تطبخ تعجن ترسل تصفع القهوة والشاي تصب كل شيء يبسها وطيدها وربها وثيابها واسمها رب كل طاهر، لعابها وحركاتها تأتي النجاسة في خفض الدم. نعم. حدثني أبو طاهر قال أخبرنا الوهد عن مخرمة حار وحدثنا هارون بن سعيد الهيلي. حدثني أبو طاهر أخبرنا الوهد حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مكرمة حار عن مكرمة حار وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مكرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. نعم. لا لا بأس أن يضطجع مع الحائض بينه وبين ثوب، يعني بينه وبين ثوب حتى يعمل من خير الدم. نعم. وبينه وثوب فلا حرج. نعم. حدثنا محمد مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثياب حيضتي أصبح وجد حيضتي أصبح ثياب حيضتي. وهذه جعل أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ثياب خاصة للحيض وثيابا للطهر. وهذا من باب الاستقرار وإلا يجوز لها أن تصلي في ثياب ثوب الحيض إذا لم تكن فيه نجاسة وإذا ما في نجاسة تغسله ولا تصلي فيه. يعني كونها جعلها ثياب خاصة يكون أفضل سواء كان أمهات المؤمنين حتى تحط فانسلت فأخذ ثياب حيضتي. نعم. قالت: بينما انا مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القميله اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في القميله. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسلان في الاناء الواحد من الجنابه. وفي جواز اغتسال الرجل وزوجته من اناء واحد. ومعلوم ان في اغتسال من واحد انهما يكون عليه كان معه في الحمام لان حل له وحل له. فيجوز الانسان ان يغتسل عالي اذا لم يفرده احد كما في الاحاديث في قصه موسى انه اغتسل عاليا فقط ثوبه الحجر بثوبه وايوب كذلك فتسرع عريانا اذا كان في الحمام بعد القناص لا باس. اما قول بعض العلماء انه غير انه لا يجوز ان يجب عليه نسخ او ان يسر الركب بايجاع هذا معناه انه يكون هذا الثوب يبدأ بيانه ويتعبه اذا كان في عنده احد لا يجب ان يسر العمر. اما اذا كان في مكان ليس فيه احد أو في الحمام ولم على نفسه كما ارتسل موسى عريان وكما ارتسل أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يثني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح كان عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يثني إلي رأسه أو رجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا يدل على أنه لا بأس أن ترجل الحائض رأس زوجها تبعه تبعه تصحيح الشعر وغسله وسده كان النبي يعتكف في المسجد ويدني راسه اليها ويبدي خدمتها في البيت. ففي دليل على ان الانسان اذا اخرج راسه من المسجد لا يعتبر خارج ولا يخل باعتكافه. اذا اخرج يده او رجله او راسه ما يعتبر خارج المسجد كان في المسجد ويدني راسه ويبدي خدمتها والفكره كانت على المسجد كان باب على المسجد. إذا حلف إنسان أن لا يخرج من المسجد هذه الساعة مثلا ثم أخذ يده أو رجله أو رأسه ما يحلف لأنه بعث مفروض أخذ من كل النبي صلى الله عليه وسلم يدري إلى عائشة رأسه فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها ولم يخل هذا بنفسه. وفي دليل على أن وهي حائض أيضا ترجل أن بدل الحائض طاهر ولهذا كانت ترجله تفتح شعره وهي حائض. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد سيأتي في الرواية اللي بعدها الآن حائض. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. نعم هذا في دليل على أن المعتكف لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لحاجة الإنسان البول والغائط والغسل إذا لزمه الغسل والأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد ما يأتي بالأكل والشرب هذا الحاجة. وفيه أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا للتبرع. وفيه أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عن مزوره مار فلا يصيب احتكاكا يسأل وهو مار كما كتب على عائشة كنت لا أسأل عنه وأسأل عنه أنا مارة يعني وهو معتكفا فلا يدخل وهو ماشي يسأل عنه كيف حال الناس وهو ماشي ما زاره ولا ذهب إليه فلا يدخل الاحتكاك سؤال عن حاله إذا سأل عن حال المريض وهو مار في طريقه فلا يضر. نعم حديث عائشة قال إيش وكنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه يعني وهي معتكفة قال كان معروف وهي معتكفة نعم لا يدفع الجنازة إلا يشتغل الكتابة أنا يشهد الجنازة أو يزور المريض وما يأخذ المعتكفة يدفع الجنازة لا إلا إلا يشترط وحدثني هارون سعيد القيلي قال حدثنا هارون سعيد القيلي سأل عن حال فلان المريض فلاني فأخبره فلا يضر لأنه ما لا يعتبر زارة ولا توقف من أجله. نعم كان يقول مثلا ينوي بقلبه ويقول أنا بعتك إن شاء الله لكن أنا أتوقع على ربي إني أزور المريض وأتبع الجنازة. نعم. حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا الدوام قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. وهو مجاور المجاور يعني معتكف وانا حائض اغسله لان حائض هنا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. نعم وهي في بيتها والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إليها رأسه فدل هذا على أن الإنسان إذا أخذ رأسه من المسجد أو يده ورجله ما يدخل الاعتكاف وكان في المسجد ويجري لها رأسها ويأتيها في بيتها والبيت على المسجد وله باب على المسجد ويدخل رأسها مع الباب وجسمه في المسجد فتأخذ رأسها وهي في البيت بالفرس وفي الحجرة وهو في المسجد جسمه على في المسجد ورأسه في الحجرة فهي تأخذ وهي حائض. فدل على أمور دل على أن المعتكف إذا أخرج باب جسمه تدخل الاحتكام اذا اخذ يده ورجله وكثر لو حلف فلا يخرج من المسجد ثم اخرج راسه فلا يحلف او يده او رجله. وفي دليل ايضا على ان بدن الحائض ويدها واحد، ولهذا كانت السلف تقول تنجس وهي حائض، بدنها ولعابها وجسمها واحد، والنجاسة في خصوص الدم. نعم. في خصوص الدم ما ينبغي في أمور الدنيا، ما ينبغي في أمور الدنيا، ما ينبغي، لكن الشيء القليل مثل لو جاء هذا الحال قد يعفى عنه، لكن ينبغي لكل حال أن يخلو المعتكف، يخلو بربه ولا يجعل مكان المعتكف مكان للحديث، لكن الشيء القليل لا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بعض السائل ثلاث صبية ومعتكف، فذهب إليها يوصلها وكان ذلك ليلة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجع رأسه وأنا حائض. والترجيح انتحى الشعر، انتحى الشعر رأسه كذب. نعم. كان له شعر عليه الصلاة والسلام، ما يحدث شعر رأسه إلا في حد يوم، وإلا كان يترك الشعر عليه الصلاة والسلام يربي الشعر حتى يكون غفرة ويكون جمة له أسمع الشعر، إذا وفى الكتفين له اسم، إذا كان قلت أذن وفى ثم جمة حين يصل إلى حكمة أذنه أو يصل إلى كتف أو بين الكتف والأذن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله الشعر سنة لكن له كلفة ومشقة، استدل غسل تسبيح جد قل له شعر الكرب حلق فعل. نعم. نعم. إيه؟ هذا إذا كان يخشى من الفتنة كما قال عمر قال تستقع عمر بن الحارث في شعوري إذا يخشى من الفتنة أو قد يتشبه يعرف في القرآن. نعم. نعم. حدثنا الوقت عن ابي شيبة. نعم. لكن يخشع الفتنة عليه او على النساء او في تشبه بالكفرة. نعم. حدثنا الوقت عن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. أن الرجل يستخدم زوجته، ما زال المسلمون يستخدمون زوجات ولا يحفظ برضاها. كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تخدم زوجها علي، وكانت طبحا حتى مجلت يداها أنخبط إليها. وقال رسول النبي خالد لما سمع في الإجراء التبري رأى خالد تخدمها سعته بالطحن، فقال لا أعطيك خالد وأترك أهل ولكن أبيعهم ووفق عليهم. وأتى إليها وإلى علي وهما قد أخذ أهداف مرجعهما وقال لا أنبئك بخير لك ومن خالد إلى أوثم إلى مرجعك فسبح الله ثلاثة من الثلاثين وتحمد الله ثلاثة من الثلاثين وتكبر الله أربعة من الثلاثين فذلك خير لك ومن خالد. ولم يقل إن الزوجة ما تخدم زوجها أو قال علي إيه إلى خالد. كذلك زوجة الزبير كانت تخدمه وكانت تسد الفرس، تسد الفرس كانت تنقل دواء التمر في مكان يقوم من ثلثي فرصة بعيد يعني كم كيلو كيلوان تنقل دواء على رأس من المكان، وكان شق عليها كثيرا في سيادة الفرس وأخذ وقتها وأتعبها فأعطاها أبوها خادم قال استجعلته لكثرة الفرق قال كأنما أعتقني. ولم يقل إن الزوجة أنت بمكان الزبير تخدم الزبير خلفه تتعب هذا التعب في سيف الفرط ونحل النوى وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بكل أحسن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني القمره من المسجد. قالت فقلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. نعم. القمره مصلى قريب من شعر النخل على قدر الوجه والكفين صلى القمره. فاذا كان كبير يسمى حقيق. قال ناوي القمره للزياده من المسجد. فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك. هذا يدل على ان البدن الحائض طاهر. يدلها طاهرة فهو طاهر ويدل على لا بأس بمرورها في المسجد. هذا مرور الحائض قال ولا جنوب الا عامل سبيل المرور لا بأس لكن المكفر الممنوع. نعم. ولذلك ما يكون هذا قابل مع المعارشة. ها؟ قال فإن حيضتك ليست في يده لما قال ناوليني وفي الحديث الذي قبله كان ترجل رأسه. لا يكون هذا قبل علمها ثم ناوليني القمرة ايش؟ ناوي القمرة من المسجد. من المسجد. ومن المسجد من قرنة في الثلاثة الرومية بابتداء الغاية. ها؟ من المسجد. النووي يتأولها. يتأولها يقول في النووي. ايش؟ ايش يقول النووي عليها؟ أي هو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد. لأن صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان عائشة في قدرتها وهي حائض. لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدي. وإنما قامت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن في تسليك اليد معها الله. ما هو قاعد؟ تحت مرور اليد في المسجد. هذا بعيد. تكلم عن هنا قرطبي قولوا ناوي القمرة في المسجد. القمرة حصير ينسج من خوص يشتل عليه. سمي بذلك لأنه يخمر وجهه أي يستر. نعم يستر من الخوص لأن طرف العرض. نعم. هو أقص هذا الحرف وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد. نعم. لماذا يتعلق؟ علقته طائفة بناوليني وتدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة. وأن لا تمنع المسجد إلا مخافة ما يكون منها. وإلى هذا وأن لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. نعم. وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض المتأخرين إذا استنفرت ومزق إذا استنفرت وقد خرج منها شيء. إذا استنفرت نعم. ومتى خرج منها شيء إذا استفر. ها؟ السفر قال في التعليم هو ايش هو ما اتخذ من الشيء من السفر. نعم يعني ما تخرج منه شيء يستقبل يستقبل يتحفظ طبيعي حاضر. نعم. ومتى خرج منها شيء من السفر لم تدخله تنزيل المسجد النجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الخمرة على التقديم والتأخير. وعليه مشهور مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة. إيش وعليه مشهور؟ وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله عليه الصلاة والسلام لا أدخل المسجد لحائض ولا جنب. خرجه أبو داود. وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة. وقد سبق واتفق على أن الجنب لا ينكر فيه وإنما اختلفوا بجواز عبوره فيه. ومشهور مذهب العلماء منعه والحائض أولى من المنكر. مشهور منعه الله تعالى ولا جنب إلا عابر سبيل نص القرآن ولا جنب إلا عابر سبيل غلط قدر النص. الله تعالى ولا جنب إلا عابر سبيل نص القرآن. الصواب أن الحائض العبور لا بأس إذا كانت آمنة لتلويث المسجد تكن حصرة قضى الضوء الحمد لله واحتاج الضوء تمر والذنوب يمر ولا جنوب إلا عابر كبير والحائض في الجنوب كلهم في جنابه عليها حد أكبر وعليها حد أكبر وظاهر الحديث من البس ناوي الخضاء من البس أما أقول أن خشية حتى مرور اليد مرور اليد بعيد نعم قال الله يحتمل أن يريد المسجد هنا مسجد بيته ها؟ يحتمل أن يريد المسجد مسجد بيته هو الذي كان يتنكر فيه أحسن لكن المرور نص القرآن قول إن هذا قول إن هذا قول العلماء سلفا إن دير ابن عائل لا يمر هذا مخالف للنص نعم سيكون أخوان ما هي المعنى إذا ها؟ نعم من المسجد المسجد وصل هذا هو الظاهر وإذا كان من مسجدها المسجد احتاج قبل أن له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا أبو خيط نعم هذا الصبرة إضافة لعلاقه حق والبقر ما كانت المساجد المفروشة عندهم ولا عندهم خيفات مثل لا تبريد ولا تسكين فكانت الشتاء فارغ كل الأرض فارغة هي مع الصبرة حتى يصل عليها فيها الحرارة والبرودة هذا هو هم لأجل الحاجة كانت محاضرة في شدة الحرب يضع الواحد منهم حوبة يعني رداء يسل على رداء حتى فيه الحق حرارة الأرض حرارة الشمس ما كانت البروش مسالين وفروش عنده ويحتاج الصبرة هذه يسل عليها هذه الحق والبق نعم كل الصورة يتخبر وجه تغطيه تسفر من الحق نعم ها ما يجوز تعب بعض الصحابة أن يتوضأ خاصة ذكر من ذكر هذا الإمام مالك الموطأ بعض الصحابة أنهم يتوضأوا بكثوا لتحصل إجابة بهذا الإجهاد بعض الصحابة ولا حول ذلك ما يحدث اتفق الله إلا ولا جنوبا إلا عابر سبيل مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس يدخل يشرب ويأخذ تعب سبيل أما هو فلا مملوك جنوب الحائض لا يدخل بس إلا عبور نعم يعني بس أنا في الحق بس نعم حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زاهدة عن حجادي هذا الشيخ الإسلام يقول إن الذين منعوا يقولون لأن الحائض تجد أن تنفذ المسجد هذا ممكن وهو لأجل استطاعة الطهارة في الطهارة كل جمهور استطاعة الطهارة يقول للأمرين ليس الطاهر ولا يجوز لها نفس المسجد نعم حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زاردة عن حجاج وابن أبي قنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول القمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك وقال تناوليها وقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك ها قلت تناوليها صرت تقول النووي تناوليها فقال ناوليها تناوليها هذه هي التي تأخذها تناوليها الرواية يقول تناوليها لأن في البحث يتبعي تتناولها وتأخذها من المسجد هذا ما يؤيد أنها في البحث وأنها تأخذها من المسجد هذا تناوليها الرواية تفسر بعضها بعض قاعدة هذه من صواعد الرواية المتحركة هذه الرواية تناوليها يعني خذها بنفسك هم قلنا وإنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور ليل في المسجد مرور ليل في هواء المسجد خشية هذا نعم وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناولي للثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولت. هنا في الصحيح انه في المسجد بينما رسول الله في المسجد. نعم وفي المسجد نعم لا شك انه في المسجد. نعم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة نعم ناوي قال هذه قبل أحكم عليكم قال بينما فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقال إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فناولت. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي ولم يذكر زهير فيشرب. وهذا من حفظ الخلق عليه الصلاة والسلام وإناث إلى أهله. فكان سات عائشة وهي حائض تشرب من الإناث فتناوله فيضعه فمه مكان فمها وكان تعرق العرق العرق اللحم الذي في بقية اللحم وموش اللحم عظم الذي في بقية اللحم فتعرق العرق ورموش اللحم ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق العرق يعني يضع فاه مكان فاه مكان فمها يعني هذا العظم الذي فيه شيء بقية لحم كانت تأكل منه ثم تعطيه فيأكل منه من مكانه. هذا من حسن صلح بيناتها وفيدك على أن الحائض بدنها طاهر وثوبها طاهر ولعابها طاهر وجسمها طاهر ولهذا وهي طاهر وهي حائض يعني تشرب والنبي يشرب من مكان فمها ويتعرق العرق وتعطيه وهي طاهر فالحائض طاهر جسمها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر لها تطبخ تعجن ترسل تغسل الثياب تفعل القهوة والكعب الشاي تداوي الزوجة يرسل اسمها طاهر وعرقها طاهر النجاسة في نقص الدم. نعم هذا خلف من النبي بقي النبي خلف منه استفى منه قال ما نشاء الله قال بكل دنيا قال سبحان الله ان المؤمن لا يجلس. وكذلك مر حديث ام سلمه قبل ان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم خميسه واضطجع معه في القبيله فحبت فرحا فانسلت فقال مالك انا مسجد وامر ان تجلس ارفع واضطجع معه في التراب لما حاضت حتى نزل عليه الدم انسلت فامر ان تقرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكي في حجري وانا حائض فيقرا القران. نعم في ذي على سبع قراءه القران ومتكي على الحائض ما يضر يجدها طاهر. نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن رازي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم يغافلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا يجامعوهن. فلا حرف استفهام تقدير أفلا. فلا لا على الحذف جزء على الحذف والتقدير أفلا اليوم على تقدير حرف الاستفهام ما تكتب لا تكتبها ليست موجودة من شكل عند النون نعم أفلا فلا نجامعها يعني أفلا أسلوب عربي على الحذف حرف الاستفهام نعم. فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما يجدان غبط. وهذا في دليل على شأن اليهود. اليهود كانوا إذا حضرت المرأة لم يعاشروها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يجعلون في غرفة خاصة مستقلة